شبت دويت الزنيت فين موت شباب ورتيسري دونيت فلنا غضم طا نحموت بودي وين لميسان والنقي سيفتن يرد دورين لميسان والنقي سيفتن يرد دورين ياي السوال ترد سكت وراتي صغيان الشات واكل الداس غلا سيدوين ياي ربي صار رحمتي غيك الغامض عويه اللي صغرطه اسمي